بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. لا أدري هل أنهينا فتاة النساء وسندخل منها في كتاب ذم الغضب والحقد والحسد إن شاء الله. نقول على بركة الله. قال المصنف رحمه الله: يعلم أن الغضب شعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق من الشيطان اللعين، حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، سورة الأعراف. فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار الطرد والاشتعال والحركة والاختراق، ومن نتائج الغضب الحقد والحسد. ومما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي قال له: أوصني، قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وفي الحديث الآخر أن ابن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. صحيح، أخرجه أحمد في المسند. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه في البخاري ومسلم. وعن عكرمة في قوله تعالى: وسيدا وحصورا، من سورة آل عمران، قال: السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. وما روينا اشكلها، وليس تروينا، أن ذا القرنين، أين الإمام الغزالي من ذا القرنين؟ بينهما آلاف من السنين. فروينا يعني روي لنا من قبل بعض الرواة. وما روينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا، قال: لا تغضب. فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. فرد الغضب بالكظم، فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة، وإياك والعجلة، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وكن سهلا لينا للقريب والبعيد، ولا تكن جبارا عنيدا. وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام فقال: يا موسى، إياك والحدة، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء، فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه بمرأة، وإياك والشح، فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. وكان يقال: اتقوا الغضب، فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. والغضب عدو العقل، وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. فمتى غضب الإنسان فارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب، وينتشر في العروق، ويرتفع إلى أعالي البدن، كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم، كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. فإن كان الغضب صدر ممن فوقه وكان معه يأس من الانتقام، تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب، فصار حزنا ولذلك يصفر اللون. وإن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط، فيحمر ويصفر ويضطرب، فالانتقام هو قوة لقوة الغضب، والناس في قوة الغضب على درجة ثلاث: إفراط وتفريط واعتداء. إذن بدأ الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الكتاب الجديد من مختصر منهج القاصدين في ربع المهلكات والمنجيات يحدثنا عن بعض الآفات التي قد ترضي الإنسان وتهلك الدنيا والآخرة. فتحدث عن الغضب وما أدرك ما الغضب. الإنسان قد خلقه الله سبحانه وتعالى وركب فيه من الغرائز والشهوات والمشاعر والأحاسيس التي إن أحسن توظيفها فاز في الدنيا والآخرة، وإن خالف شرع الله عز وجل في استعمال هذه المشاعر انقلبت من النعمة إلى النقمة وكانت سبباً في شقائه في الدنيا والآخرة. فعلى العبد أن يلتزم شرع الله عز وجل في توظيف واستعمال هذه المشاعر والأحاسيس. الغضب هو نعمة من نعم الله عز وجل، وسرى كيف أنه لولا الغضب لما أقدم المسلمون على الفتوحات الإسلامية والجهاد في سبيل الله ونصرة المظلومين والدفاع عن شريعة الإسلام. فالغضب في حد ذاته هو نعمة، لكن نحسن توظيفها. كما يقال سلاح ذو حدين، السكين قد تكون نعمة وقد تكون نقمة. متى تكون نعمة السكين؟ إذا ذبحنا بها، إذا ذبحنا بها هديا أضحية طاعة من الطاعات نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، ولكن إذا ذبحنا بها خوفا لولي صالح هذه صورة من صور الشرك. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال تعالى قبل ذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لشكور لله رب العالمين. وستأكد التوحيد لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا نحر الإنسان وذبح لغير الله فقد أشرك. كذلك السكين إذا ذبحت به جارك والعياذ بالله في خصومة وفي مشكلة من المشاكل فقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب التي قال فيها رب العزة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فماشي عقوبة مغلظة في كبيرة من الكبائر كما في كبيرة قتل النفس العمد والعياذ بالله. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذه السكين قد تطيع بها رب العزة سبحانه وتعالى وتتقرب بها إليه بذبح الهدايا والأضاحي وما هو مشروع، وقد ترتكب بها جريمة قتل. الغضب كذلك هو نعم من النعم، كما شفنا غريزة النوع وغريزة الجماع وغريزة الجنس كما يقال هي نعم من النعم لا تذم في ذاتها، بالعكس لولا هذه الغريزة لما تزوج الناس، لما حصلت هذه يعني الزيجات، ولما تأسست الأسر والعائلات، ولما تواصل النسل في تعمير هذه الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في بضع أحدكم صدقة، لما استغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكذلك الغضب هو نعمة من النعم إذا وظفنا هذه المشاعر وهذه الأحاسيس فيما يرضي الله عز وجل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، فإذا غضب غضب لله. إذن فالغضب لله ممدوح ومشروع، بينما الغضب لغير الله هو مذموم وهو ممنوع. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يتحكم في مشاعره فلا يفرط ولا يفرط، وخير الأمور الوسط الوسيط وشر الإفراط والتفريط. هذا الغضب كما قال الغزالي رحمه الله هو غليان الدم في القلب وثوران النفس طلبا للانتقام، الإنسان يخدمه يغضب متى؟ وما هي شكل غضب الانتعاض؟ الدم يغلي في القلب. وأبدع الغزالي رحمه الله في وصف تشخيص حالة الغاضب وفي وصف حالته، وكأنه طبيب مختص، تحدث عن غلي الدم وفورانه في القلب وصعوده إلى الرأس واحمرار اللون واصفراره، وبين أنواع في الغضب متى يكون في درجاته وفي مستوياته، وبين بأن هذا الغضب مذموم شرعا. رب سبحانه وتعالى قد مدح الكاظمين للغيظ، أولئك القوم الذين يتحكمون في غضبهم، فقال عز من قائل كما في سورة آل عمران في سياق مدح أهل التقوى والصلاح، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتروى قصة لطيفة وطريفة في هذا المجال، أن خادما قدم لسيده السلطان كوبا من العصير، وقد لبس السلطان في حفل بهيج كسوة جديدة مطرزة ومذهبة وكذا وكذا، فعندما أقدم يقدم هذا الشراب لسيده عثرت رجل الخادم في السجاد، فسقط بالعصير على ثوب السلطان فرتخه، فصاح السلطان وأزبد وعربد وسب هذا الخادم. ولكن كان السلطان مسلما، كان عنده دين وقافا في حدود الله، فغضب. فعلى طول الخادم ذكره بالله عز وجل، قال عفوا عفوا جلالة السلطان، اذكر قوله تعالى والكاظمين الغيظ. فقال ها قد كظمت غيظي، وهو يشتعل غضبا. قال والعافين عن الناس، قال قد عفونا عنك. ثم أتم الآية والله يحب المحسنين، قال اعطي 100 دينار هزوا علي بين كل الخير. فأعطاه مكافأة مالية وكظم غيظه وصبر. انظر الدين، إذا كان عنده دين الإنسان الحمد لله، رغم النفور رغم السلطان، تصور لو كان ما عندهش دين، راه فورم فرما، راه أكلته السنان والسيوف وقطع إربا إربا، ما بقي منه أنملة. سيدنا عمر الخطاب كما في البخاري، جاء رجل استأذن عليه فدخل فأذن له، فقال يا ابن الخطاب والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تأمر بالعدل، سبوا على طول. وثم هو من يعدل غير سيدنا عمر رضي الله عنه، يضرب به المثل في العدل والقسطاس. فغضب سيدنا عمر لما سبه هذا الرجل ولما انتقده هذا الانتقاد الشديد، شوف نقله لأمير المؤمنين ولا يا سي فلان طول يا ابن الخطاب، كاينه صاحبه صديقه قاعد معه القهوة، يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تأمر بالعدل، يعني ماكش موفينا حقوقنا وماكش تعدل في الرعية. فقام له وهم به، كاد أن يبطش به، فقام له رجل من خيرة جلسائه الأحنف بن قيس، فقال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال فسكت عمر وهدأ وكان وقافا في حدود الله عز وجل، يسمع الآية يوقف، فوقف وتركه وعفى عنه وأطرده. فشوف الناس والمقامات، وقتش الإنسان يقوى الغضب نتاعو إذا كان صاحب نفوذ وصاحب قوة. ولذلك تجد الشيطان يدرس الأنفس دراسة كبيرة، كل واحد عنده فيه دكتوراه كما يقال، فإذا لقى واحد عنده عضلات مفتولة وعنده بنية جسد وعنده قوة وعنده بسطة في الجسم، يركز على القوة نتاعو الجسمانية، فيؤزه أزة نحو القتل ونحو الانتقام ونحو البطش بالناس. ولذلك معظم الأقوياء تلقاهم ظلم والعياذ بالله، قل ولا درى باش تلقى واحد عنده قوة بنية وبسطة في الجسم وما هوش ظلم ومتعدي، أو الإنسان عنده نفوذ وسلطان، قل لك أنا نحكم، أنا ولد فلان، أنا واصل، أنا كذا، فيغريه المنصب نتاعه والنفوذ نتاعه باش يعتدي على غيره باش يظلم والعياذ بالله. فمن جاهد نفسه في هذه المقامات فيؤجر أكثر من غيره ولا كلام، لأنه عنده دواعي الظلم ودواعي الانتقام. فعلينا أن نجهد أنفسنا. الغضب آفة من أعظم الآفات. كم من شخص غضب فكفر بالله عز وجل ونطق بكلمة الردة وخرج من الإسلام في حالة الغضب. أنتم ترى مرات واحد يعمل عركة ربكين يصلي معنا يعني يحكيوا لبعض الزوجات وبعض النساء عن أسرار بعض رجالهن، والله شيء يوجع القلب. مرات تحكي لك تقول لك أنا وفلان يغضب في البيت يسب رب العالمين ويسب الدين ويخلي ميخو ويكسر الدنيا ويقرقحها، ونعرفوه رجل مشاب من الدعاة وصاحب سنة وطالب علم بل فيها من حافظ كتاب الله عز وجل، ولكن لما يغضب والعياذ بالله يصير شيطانا مريدا، مصيبة طامة وتوقع كوارث وخصومات مع زوجاته ونتدخل كما مر للإصلاح ولرب الصدع ولتقليل وجهة النظر رحمة بك الأطفال اللي يتشردوا وشي يذيعوا، فتسمع كوارث وتسمع حاجات يندرها جميل. وين العلم اللي قريناه؟ وين الأخلاق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أحد يقرأ العلم هو للطرف الفكري، هذا العلم الذي ندرسه أيها الأحباب سيكون حجة علينا يوم القيامة، سنحاسب عليه، هذا أمانة. الإنسان إذا تعلم شيء عليه أن يلتزم به، فيجب طلب العلم والعمل بالعلم، مش هكاك اسمع وفلت. النبي عليه الصلاة والسلام قد رهبنا وخوفنا كما في السنة بن ماجه بسند صحيح قال: ويل لأقماع القول. ويل لأقماع القول، أقماع جمع قمع، والقمع هو القمع. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأفراد بالأقماع. الإنسان تقاعد في محاضرة، في مجلس علم، في خطبة جمعة، يسمع ويفلت، تصيب فيه العلم هو يسيب، ما يحصل شيء. مثله كمثل القمع، القمع يعني. فويل لهؤلاء، فعلى الإنسان إذا حصل علما أن يجتهد في التزامه وتطبيقه والعمل به، هذا هو كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يبارك لك ربي في العلم لما تطبقه. وقبل كان السلف الصالح يستعينون على طلب العلم بالعمل، قال سيدنا علي: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يا إما تجيبه بالتطبيق والالتزام ولا يرحل من قلبك وفكرك ويخليك ويمشي لغيرك. فالتطبيق العملي هو اللي يخلي السلف الصالح حافظين العلم. ممكن تجي تقول له هات الدليل، يقول لك والله ننسى الدليل، ما نعرفش العلم هذا منين شفته، لكن مقصود مجرى به العمل ولا عمل متواتر ولا تسجيل ولا الطبيعه. ياكل باليمين ويربط على اليمين وكيتفاهم ويحط جده ولات عاده، رغم انها هي عباده من كثره الاعتياد عليها والالتزام بها. فنحن الغضب ايها الاحباب افه من الافات. والله لو تشوفوا برشا ناس ارتكبوا جرائم قتل، قتل جار وقتل زوجته وقتل اخاه في لحظه ضعف في لحظه غضب، وبعد ذلك يندم ندما شديدا ولكن ولا حين مناص، ما عادش ينفع الندم. فالانسان في حاله الغضب عليه ان يتقي الله ويستحضر معاني. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فقال: يا رسول الله اوصني، يعني اعطيني وصيه اعطيني تذكره. فقال: لا تغضب. يقول العلماء ان نبينا عليه الصلاه والسلام ينظر الى حال السائل فيجيبه على قدر حالته وعلى حسب علته، فيشوف شنو هو المرض نتاعه، يشخص الداء ويعطي الدواء المناسب. فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل عنده آفه فتاكه وعنده ضعف وعنده فيروس وعنده نقص في انه شديد الغضب، والغضب هذا مش يكون سبب في ادخاله الى النار والعياذ بالله وفي شقائه في الدنيا. فقال له: لا تغضب. مرات يجي واحد اخر يسال يقول له: عذني يا رسول الله. يقول له: صلي صلاه مودع. الاخر يقول له: اكثر من ذكر الله. واحد يقول له: اكثر من الصدقه. فكل واحد يعطيه الدواء اللي يوافق الحال نتاعه. فعلى الفقيه المفتي انه يسال السائل ويشوف حاله ويدرسها مليح قبل ما يجاوب، مش يكون الجواب مواتي ضروري ولا كلام. مرات بعض الاخوات وبعض الاخوه يسالوني في الفتاوى التي تعرض في قناه الانسان، فنقعد نسهل ونقعد نتحرى: منين انت؟ من المنطقه؟ وقداش عمرك؟ وتخدم ولا لا؟ ومتزوج ولا لا؟ وتقرا ولا لا؟ البعض يتقلق ويتحرج يقول: ايش دخل هذا في المسائل هذه والمتاهات؟ ما هو جاوب وسيبه داخل. لا، مش بعد هي. انا يلزمني نعرف الحاله الاجتماعيه والحاله الماليه الماديه والحاله النفسيه والظروف البيئيه اللي يعيش فيها السائل باش نجم نجاوبه على قدر الحاله نتاعو. مش قضيه واحد يسوي اثنين عمليه رياضيه هي. الحكم الشرعي معروف، ولكن يلزموا كذلك قرائن وحيثيات باش ننزلوا حقيقة النص الشرعي تنزيلا مناسبا. هذا ما يسمى في أصول الفقه بتحقيق المناط، يلزم فقه الواقع قبل فقه النصوص حتى يكون ثم التوافق بين النص وبين التنزيل نتاعو في الواقع. فالإنسان يغضب وكلنا نغضب، ولكن البطولة نتاعك أنك تتحكم في الغضب نتاعك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح زاد أسأل ما تعودون الشديد فيكم؟ قال الشديد من لا تصرعه الرجال. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس الشديد بالسرعة. لا لا مش هذا تصحيح المفاهيم، شفت؟ ليس الشديد بالسرعة، مش الشديد والبطل والرجل في حال هو اللي بيغلبوا حتى حد، اللي عنده بوني كما تقولوا انتم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي يسيطر على غرائز ومشاعره عند الغضب، ذلكم هو السرعة، ذلكم هو الشديد، ذلكم هو البطل الذي يستحق المدح والثناء. كذلك ثم أثر جميل أتى به الإمام الغزالي رحمه الله، قال بدأ إبليس لعنه الله سيدنا موسى عليه السلام يوما فقال يا موسى إياك والحدة، إياك والحدة، فإني ألعب بالرجل الحديد كما تلعب الصبيان بالكرة. وهذا مثل جميل، وهذا أثر غاية في الروعة. نعم الإنسان إذا اهتزت مشاعره فرحا أو غضبا أو خوفا صار في غاية الضعف، وصار عاجزا عن السيطرة على مشاعره، وقتها يتدخل الشيطان ويلعب بك. انظر الإنسان في الفرح الشديد يخرج عن السكة، مرات يقول كلمات غريبة وعجيبة ويرتكب بعض الحماقات من شدة الفرح، والإنسان في شدة الحزن والخوف والرعب كذلك يرتكب بعض الحماقات، وكذلك في شدة الغضب. ثلاث حالات هي أخطر ما يمر به الإنسان، أعظمها الغضب الشديد، ثانيها الخوف الشديد، ثالثها الفرح الشديد. فإذا استطاع الإنسان أن يسيطر على مشاعره وأن يتحكم في مجامع نفسه عند هذه المواطن الثلاث كان من الأقوياء الأبطال، وكان من الكبل من الرجال والنساء، وكان سالما وناجيا من عذاب الله في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه خاصة في حالة الغضب. مش هو الدواء الناجع؟ مش ذكرنا هو مثلا إن شاء الله وفي السنة معروف أنه الإنسان إذا غضب عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون، يذكر رب سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي الآية الأخرى السميع البصير. كما تعلمون بأن الغضب من الشيطان هو شرور نفسي، ولكن يملكه يهيجه ويدفعه ويعظمه وينفخ فيه الشيطان. دليل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاوية رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فقام رجل فآذاه، قال له كلاما شديدا، وكان الناس عندهم قبل ما تجي الديمقراطية والملوخية والشعارات الفارغة توا، كان العرب كان أهل الإسلام ما شاء الله ينعموا بحرية الرأي وينتقدوا الحكام والسلاطين في العهود الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعرفوا في السيرة النبوية كيفاش يقومون ويكلموه وينتقدوه، وهو النبي المعصوم المؤيد بالوحي، ومع ذلك لقي ما لقي من الكلام الانتقادي من قبل المنافقين ومن بعد من قبل بعض الأجناف من الأعراب. سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر والخلفاء الراشدين لقوا ما لقوا من هذا النقد، ولكن كانت صدورهم رحبة وتقبلوا ذلك. فقام رجل إلى معاوية وقال له كلاما شديدا انتقده، فغضب سيدنا معاوية غضبا شديدا ونزل من المنبر يرتعش، ثم دخل وتوضأ وجاء والماء يقطر من أطرافه وقال لقد أغضبني هذا الرجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. خذت دواء من الصيدلية المحمدية على صاحبها بوصلاته مسك التسليم على طول، رغم أنه سلطان وحاكم وخليفة ومشى يجي يتوضا، بالشدفة نار الغضب في قلبه، فقال هذه السنة أنك إذا غضبت تتعوذ بالله من الشيطان أولا، اثنين تتوضأ، ثانيا ثالثا فما أحاديث أخرى إذا كنت قائما فلتجلس، تكون واقف تقعد، وإذا كنت جالسا فلتضطجع، وثبت طبيا بأن الإنسان المضطجع الدورة الدموية بتاعه أقل حركة وأقل عنف من دورة الجالس أو القائم، والإنسان القائم يد بتاعه سهلة للانتقام والبطش والقتل ورد الفعل، بينما الإنسان يكون مضطجع أو جالس هو أقل رد فعل. فهذه آداب نبوية علينا أن نأتي بها. وإذا كان الإنسان يبدل المجلس بتاعه يهرب، مرات واحد يدخل على زوجته تشعل فيه تسمعه على كلام، يزم يخليها يخرج. إذا كان يعرف نفسه عاجز عن النقاش وإدارة الحوار يبدل بساعة الساعة بساعة أخرى كما نقول نحن المثل العام بتاعه، فيخرج من المكان هذاك. مرات يدخل يسب أمه وطلته وتعطيه تصفع الكف كان يلزمه وتعمله عرك، مش يقعد يحكي معاها ما عادش يملك أعصابه، فيقولها سامحني خليها ويخرج حتى يبرد ويهدى وبعدين هي تهدى كذلك ويواصلوا حوار معها. فيلزم الابتعاد عن مكان الفتنة، واضح؟ من باب اجتناب الفتن. يعني ثم أدلة كثيرة تحط عليها العلماء وخصصوا لها أبواب، وأشار لها الإمام الغزالي في حيثية هذا المصنف من الإحياء. إذا هذه خلاصة في مقدمات الغضب وآثاره السلبية. طيب، قالوا الناس في قوة الغضب، مش حكينا على درجات الناس ومستوياتهم. والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. فلا يحمد الإفراط فيها لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما، فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار. يعني الإنسان اللي يبالغ في الغضب كما بعض الناس تلقاه سريع الاشتعال انفلامابل، أقل حاجة يجنح، أقل حاجة. وتلاحظوا أيها الأحبة أنه في العصر بتاعنا كثر الغضب. نتذكر قبل كانت الناس زمان قبل 30 سنة قبل هكا أكثر شوي، نتذكر الناس كانت رزينة كانت عاقلة، يعني ما عندهاش هالانفعال. تويك تمشي في السوق تغلط واحد تمسه تسمع حسه كما يقول يصيح ويغضب ويزمجر ويصب، واحد توقف في شرط المرور الحمر وتتعطل شوي بالسيارة يدخل عليك بالمنبهات والزمام ويصيح والاخر يسب والاخر يعارك الرحمة. تغلط واحد تدوس على قدمه في حافلة في وسيلة نقل مترو كذا يغضب ويرد بعنف يقول سامحني، ما يسامحكش. ما الذي جعل الناس في هذه الحالة من الهيجان ومن العنف المفرط العديد من العوامل؟ العامل الأساسي هو البعد عن الله عز وجل، فضعف الناحية الإيمانية، ضعف الناحية العبادية، التقصير في ذكر الله عز وجل جعل الناس هكذا مسيطر عليها الشياطين، فأقل حاجة ينفجر. زيادة على العوامل الأخرى، الضغط النفسي، المشاكل السياسية، سماع أخبار العنف، النظر في صور العنف في التلفاز وفي الأشرطة وفي الجرائد، فالإنسان يسمع العنف يوميا ويشوف العنف ويحد يتحدث على العنف فيولي يولد عنده والعياذ بالله النفسية المضطربة، النفسية العنيفة. وهذه خرج أجيال والعياذ بالله، أنتم تشوفوا الأجيال اللي خارجة توا شباب توا ما شاء الله تبارك الله، تشوفوا وليدات صغار، يعني هو طفل إنسان بشر في صورة الشيطان والعياذ بالله. ويقول لك يقول لك ولدي الشيطان، وإن كان لا يجد شرعا مش يسمى الشيطان من كثرة الحركة بتاعه، يقولوا بمصطلح علم النفس الفرنسي علم نفس الطفل، يقول لك الطفل إيبير أكتيف، عنده طاقة زايدة عن الحد المعتدل والمعروف، ناشط أكثر من لازم وسريع الانفعال، أقل حاجة يصيح يبكي، يعني يصم الأذان من كثرة الصياح. السبب شنو؟ المواد اللي ياكل فيها مواد كيميائية مشنجة للأعصاب، الجو اللي عايش فيه فيه برشا إثارة، أمه اللي تربي فيه نفسها تعبانة تلقاها النهار كله يتصيح، لأن هي تعاني زاد النهار كله، تلقاها نازلة على القهوة الكحلة والنسكافيه وتتخاصم هي وعارفها في الخدمة وتلقى ضغط في الحال السيد الناقل في الطريق وتتعارك ورجلها فتصب جام الغضب نتاعها على الطفل فالطفل يمتص هذا ويتأثر به يشرب في قلبه هذه الآثار السلبية نتاع العنف ويصدرها هو وتشوف الأعمال. أنت مرات تسمع طفل صغير قتل ولا أقدم على عملية انتحار، يعني هي شيء في من وراء الخيال. إحصائيات في تونس حوالي 600 حالة انتحار من الثورة إلى يومنا هذا، والتي بمعدل كل شهر تقريبا ثم حالة انتحار. مصيبة طبعا. ومرات انتحارات جماعية لأطفال صغار بسبب البيئة، بسبب الماكلة اللي يأكلوا فيها، الصور اللي يسمعوا فيها، يقرأوا فيها، حتى ثم حتى قصص كشفتها بعض المواقع الاجتماعية تشجع الانتحار وتشجع العنف والقتل والعياذ بالله. وبعض يجوا يقولوا تهاوا أولادنا ولوا كذا وكذا. نحن لم نهتم برعايتهم. قبل تتذكر يبدا واحد يجي بالشرطه تجي امه تخرف له تجيب له حكايه هكا طيبه وحكمه، فتلقاه عايش في الحكم وفي الفضائل ويسمع الحاجات الباهيه ما شاء الله. تو تبدلت الاوضاع، تو يبات على الوسائل التقنيه المعاصره يتفرج في افلام القتل نتاع هاري بوتر ونتاع مصاصي الدماء ونتاع دراغولا وهاتمك الاشياء. فهذه كلها تولد هالمشاعر هذه نتاع العنف والغضب والانتقام والدموي والعياذ بالله. على كل ربي يراجع بينا وربي يهدينا سواء السبيل. نشوفوا الحالات، قال الحاله الاولى هو الافراط في الغضب. الانسان اقل حاجه ينفجر بالغضب، فهذا مذموم. الغضب طيب كيكون باعتدال وكيكون في حقه. الغضب لله مش الغضب للنفس. مره الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كانت عنده صراعات مع الفرق الضاله والجماعات. عاد نهار تعدى على حي من احياء الصوفيه مسكون وقتلوه طريحه ضربوه يعني عملوا فيه. فعاد الى قومه وهو مدقدق اوذي اذى كثيرا. فسالوه الاتباع نتاعه والانصار والشباب فاعلمهم بانه جماعه الصوفيه الذين ضربوه. فضربوه وزجروه وحملوا السيوف والعصي وقالوا سننتقم منهم شر انتقام. قال لا لا تفعلوا لأنكم لن تؤجروا. لماذا يا شيخ؟ قال لأنكم ستنتقمون للنفس وليس لله، والغضب للنفس لا أجر فيه. فأعطاهم قاعدة ذهبية، ماشيين مش يغروا مش لله، لا، لأن شيخهم تمس. فولت يعني عصبية وكذا، فنهاهم عن ذلك. فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يجاهد نفسه وأن لا يغضب إلا لله عز وجل، وكذلك باعتدال الضوابط الشرعية. قبل الإفراط وثم تفريط، ثم إنسان تلقاه بارد جملة ما يغضبش كما بعض المرضى والعياذ بالله تلقاه ديوث. إنسان لا يغار على أهله وإنسان ما يهتمش. كما واحد مرة يحكي لي قال لي والله أنا نبدأ في الخدمة وصحابي معايا يسبوا رب العالمين ويكفروا والله ما تتحرك لي شعرا. قلت أعوذ بالله منك، أنت عبد أنت وشكل كثر العبد يسمع كفر ما يتكلم، يسب الدين ما يتحركش، يشوف المنكر والحرام ساكت، هذا شيطان اخرس، اعوذ بالله. انسان يغضب ولا كلام على قليل يقول كلمه خير، حلال هذا حلال وهذا حرام لا يجوز كذا بالحكمه من غير عنف. فترك الغضب جمله هذا كذلك ليس امرا محمودا بل هو امر مذموم. قال والتفريط في هذه القوه ايضا مذموم. اسمع اسمع، لانه يبقى لا حمية له ولا غيره. ما عادش يغير على أهله ويغير على حرمة الدين، والإنسان ميت القلب. ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة النفس. ما عادش يلزم شيء يسيطر على نفسه. إذا الرياضة إنما تتم بتسليط الغضب على الشهوة. الإنسان يسيطر على الشهوة نتاعه بالغضب. قل للغضب الغضب لمن؟ لله. فأنت تقمع نفسك وتغضب عليها وتستبد عليها وتقاومها أشد مما يقاوم الظلمة العبيد لديهم، لأنها سترديك، لأنها ستجرك إلى ما لا تحمد عقباه، لأنها ستلقي بك في الهلكة وستجعل رب العالمين سبحانه وتعالى يغضب عليك. فأنت تسلط قوة الغضب بتاعك على الشهوة فتقمعها لله، طاعة لله، اتباعا لشرع الله، خوفا من عذاب الله. فالغضب هنا يكون محمول الحمد لله، فيه خير وفيه بركة. قال ومن فقد الغرض بالكلية عجز عن رياضة نفسه، إذ الرياضة إنما تتم بتسليط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة، يؤنبها، قال ما تحشميش، ما تحييش، تعصي رب العالمين يا مجرمة، أتفعلين بي هكذا؟ أه؟ أين مراقبتك لله؟ أين خوفك من الله؟ قال ففقد الغضب مذموم، فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. ثم قال واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها. وبالحق نرى بعض الناس لما يغضب عينيه تحمر، يقول لك المجنون، يصول ويجول، لا عادي يحترم أباه ولا أمه ولا مسؤول ولا ربقاء، ينسى العالي ويولي مجنون، يولي حيوان مفترس والعياذ بالله. وأصمته عن كل موعظة، تقول له اتق الله، وثم بعض الناس مساكن الله غالب عليهم يقول له صلي على النبي، يولي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الخلق مكروه، إنسان في حالة غضب تقول له صلي على النبي، ما تجبدلوش، راه يولي ممكن يسب رب العالمين ويسب النبي، فكلمه وكلام معقول آخر. اللهم كانش يكون من أهل الدين، تعرف يتق الله تقول يتق الله يغتدع وفيق، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر، كما الخمر يخمر العقل، وربما تعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، تظلم الدنيا وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دماغه على مثال كهف أغرمت فيه نار، فسود جوه وحمي مستقره وابتلأ بالدخان، وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ. شنو هو السراج؟ العقل، العقل هو السراج، فانطفأ، فلا يثبت فيه قدم، ولا تسمع فيه كلمة، ولا ترى فيه صورة، ولا يقدر على إطفاء النار، فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه والعياذ بالله. ومن آثار الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف، يرعش، وخروج الأفعال عن الترتيب، تخرجك شيكش يولي يهدر كجمنتي يقول، واستحالة الخلقة، وتعاطي فعل المجانين، ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها لأنف لنفسه من تلك الحال. ومعلوم أن قبح الباطن أعظم، كلام في غاية الجمال، كلام متاع أطباء متاع حكماء. الإنسان لو يصور نفسه في حالة الغضب ويشوف حاله يولي يتق الله ويولي يجاهد نفسه، ما عادش يعمل شيء ذا. ويروى عنه أحد الرجال، وإن كان تصح فيه صفة الرجال، أنه كان يشرب الخمر، وكلموه عاتبوه ما حبش، يا أخي نهار شرب الخمر إلى حد الثمالة، فم لا يعني سكر، فجاءوا صوروه بكاميرا، ماذا صنع وهو سكران، ورجل براه محترم زعم زعم ويخدم ومسؤول في إدارة، فخلع ثيابه وقال كلام بذيء وعمل العمايل في الشارع ويتخبط في الخندق متاع الطين والوحل وهم يصوروا فيه تصوير يعني حوالي 30 دقيقة. وبعد لما يغمى عليه ويستيقظ صباحا يغتسل يلبس ثيابه ويمشي الإدارة ويخدم إنسان محترم. نهار هو جالس في العائلة في جو عائلي وهو مرتاح البال، قال حطوا لنا شريط نتفرجوا فيه. فاجتهم فكرة جميلة، حطوا له الشريط بتاعه، زوج فقط الحط، وأبنائه جالسين كبار وعائلة ما شاء الله، فحطوا القرص اللي فيه الصورة والمشاهد المزرية متاع أبيهم هذا الرجل المحترم الذي لعبت به خمرته حتى صار خسيسا أخس من الحيوان، وحطوا الشريط وبدأوا يتفرجوا، فرجل صعقة ينظر إلى نفسه كيف يخلع ثيابه وكيف يسب الدين ويتكلم الكلام البذيء وشكله يعني في غاية القبح ويترتخ بالوحل ويعمل في أعمال شنيعة، فأمسك رأسه واستحي من حوله وصار يبكي وينوح. قالوا له هذا هي صورتك، شفت يا فلان كم نصحناك كم طاردناك، كم جرينا وراك حتى تتوب. فلما نظر في الشريط بكى بكاء شديدا، وكانت هذه الحمد لله طيحت التوبة كما يقال، فكانت آخر مرة يشرب فيها الخمر، وتابع الله توبة النصوح بعد أن رأى سوء حاله وشناعة أمره عندما يشرب الخمر. فكذلك الإنسان الغاضب أيها الأحبة، إذا غضب صار شيطانا مريدا، حتى أن بعد الهجعة وبعد السكون يقال له لقد قلت كذا وكذا، فينكر ذلك تماما، نقول والله ما أني ذلك. وهنا نرجع إلى الأحكام الشرعية مع الغضب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ما معنى في إغلاق؟ يعني في إغلاق العقل. الغضب الشديد الذي يصل بالإنسان إلى حد الجنون، إلى حد فقد مدارك العقل، لا يميز فيه الإنسان بين الليل والنهار وبين الألوان، وما عاد يعرف حق من باطل، وقتها الطلاق متاعه لا يصح ولا يعتمد ولا يقع. قال عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. بعض الناس يجي يقول راني طلقت. كيفاش طلقت؟ في غضب. شنو الغضب هذايا؟ راني تغششت، طلعت لي المرأة هكايا، نبزتني، قالت لي ماكش راجع، قلت لها أنت طالق. أي إيجا نحكي له، ندرسوا معها الحالة. لما أنت غضبت صرت في حالة جنون، كأنك يغمى عليك، وليت تشوف الدنيا سردة. يقول لا، أنت وقتها في الغضب نتاعك تفرق بين الرجل والمرأة والنهار والليل، نقول نعم نفرق. وتعرف كذا كذا، فنسأله جملة من الأسئلة إذا كان أجاب عليها، نقول لا، إذا الطلاق نتاعك يقع، والغضب دائما عنده حتى أثر على الطلاق. لكن إذا كان استنتجنا بعد الدراسة والتحقيق أن الغضب نتاعه هو حالة إغلاق كما ورد في نص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انغلق فيه العقل حتى صار لا يميز صاحبه بين الأبيض والأسود، بين الليل والنهار، وقتها نقول هذا غضب يخرج صاحبه من العقل إلى الجنون، وبذلك لا يقع طلاقه، الحمد لله. فاتقوا الغضب أيها الأحبة، وجاهدوا أنفسكم، فإنه شر مستطير.